سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا إلى قول شيخ أشياخنا العلامة محمد بن نور زهير رحمه الله: فروع ثلاثة ذكرها البيضاوي رحمه الله، وذلك في حديثه عما يتعلق بالحقيقة والمجاز. فبعد أن ذكر الخلاف الحاصل بين العلماء في الحقائق الشرعية ذكر هذه الفروع الثلاثة، فقال: الفرع الأول النقل خلاف الأصل. علم مما تقدم أن كلا من الحقيقة الشرعية والعرفية الخاصة والعامة منقول من المعنى الذي وضع له لغة إلى معنى آخر لمناسبة بين المعنى الثاني والأول. إذن فالحقائق الشرعية والحقائق العرفية العامة والخاصة هي منقولات عن المعنى اللغوي الذي وضعت له الكلمة إلى معنى آخر شرعي عرفي خاص أو عام. وهذا النقل لا يكون فوضى ولا عشوائيا ولا بالتشهي، وإنما لا بد له من مناسبة بين المعنى المنقول عنه الذي هو المعنى اللغوي الأصلي والمنقول إليه وهو المعنى الشرعي أو العرفي الخاص أو العام. هذا هو الأصل. وقد ذكرنا أن الحقائق الشرعية كانت في الأصل مجازات لغوية، ثم اشتهرت هذه المجازات حتى تنوسي المعنى الأصلي وصارت حقائق شرعية لا يبحث فيها عن المعنى الأصلي وعن العلاقة والقرينة كما هو الحال في المجازات، لأن المجاز قد تنوسي وغلب في الاستعمال المعنى الشرعي حتى صار هو الذي يتبادر إلى الذهن عند استعمال الشرعي له، فصار حقيقة شرعية في اصطلاح التخاطب بين الشرعيين. فإذا هذه الحقيقة الشرعية كانت في الأصل كانت قبل ذلك مجازا لغويا. قال: كما علم أن هذه الحقائق جائزة وواقعة، لكن الذي ينبغي أن يعلم هنا أن النقل خلاف الأصل، بمعنى أن عدم النقل راجح والنقل مرجوح. فإذا دار اللفظ بين أن يكون منقولا في معنى وبين أن يكون غير منقول فيه ترجح كونه غير منقول. إذن هذا معنى أن النقل خلاف الأصل. إذا دار اللفظ بين أن يكون منقولا في معنى وبين أن يكون غير منقول إلى هذا المعنى، بل هو مستعمل فيه استعمالا مجازيا يبحث فيه عن العلاقة والقرينة، فيرجح كونه غير منقول، يرجح كونه مجازا غير منقول إليه، يعني بحيث يعني إيش المراد غير منقول؟ يعني غير حقيقة شرعية، غير حقيقة عرفية، غير حقيقة عرفية خاصة. وإلا فالمجاز لا بد فيه من النقل، إنما يعني غير منقول كالصلاة مثلا، الصلاة نقلت من معناها اللغوي الذي هو الدعاء إلى المعنى الشرعي الذي هو أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بنية مخصوصة. وإذا استعمل الشرعي الصلاة أو استعمل الشارع الصلاة فلا يبحث في استعماله عن العلاقة والقرينة، لا لا لا خلاص، ما عاد ينظر إلى المعنى أنه مجاز أصلا. فهذا هو المراد من قوله المنقول وعدم وغير المنقول هنا. ما الدليل على أن النقل خلاف الأصل؟ قال الدليل على ذلك أمران. الأمر الأول أن الأصل إبقاء اللفظ دالا على ما كان دالا عليه، أن يكون اللفظ دالا على المعنى الذي وضع له في أصل اللغة. فاعتباره غير منقول، اعتباره مجازا غير منقول، فيه موافقة الأصل، فيه موافقة الأصل. واعتباره منقولا فيه مخالفة لهذا الأصل فيكون مرجوحا. إذن إذا تردد اللفظ بين أن يكون منقولا وبين أن يكون غير منقول، بين أن يكون حقيقة شرعية وبين أن يكون مجازا، فيرجح كونه مجازا على كونه حقيقة شرعية. الأمر الثاني عدم النقل يتوقف على أمر واحد، هو وضع اللفظ لهذا المعنى في اللغة، والنقل وذلك في المعنى الحقيقي. أما النقل فيتوقف على أمور ثلاثة: وضع اللفظ، الأمر الأول وضع اللفظ للمعنى الأول، الأمر الثاني نسخه، هجر أي هجر استعمال اللفظ في المعنى الأول، الأمر الثالث استعمال اللفظ في المعنى الثاني بعد وضعه له استعمالا كثيرا غالبا، بحيث إذا أطلق تبادر الذهن إليه. إذا أطلق الشارع الصلاة فإن الذهن يتبادر إلى المعنى الشرعي، وإذا استعمل الشارع الوضوء فإن الذهن يتبادر إلى المعنى الشرعي، ويصير المعنى اللغوي مجازا بالنسبة إلى اصطلاح تخاطب الشرعيين. فبركة الطعام الوضوء قبله، إذا حملنا هذا الوضوء على غسل الأيدي فيكون ذلك من قبيل المجاز. فإذا النقل يتوقف على أمور ثلاثة: على وضع اللفظ للمعنى الأول الذي هو المعنى اللغوي، وعلى نسخ أي هجر، المراد هنا بالنسخ هجر استعمال اللفظ في المعنى الأول، وعلى استعمال اللفظ في المعنى الثاني بعد وضعه له الوضع الجديد هذا الذي تكلمنا عنه من قبل، اللي هو كثرة الاستعمال، ليس هو الوضع اللغوي، الذي هو كثرة الاستعمال كثرة غالبة بحيث يتبادر الذهن عند إطلاق اللفظ إليه. فهنا ثلاثة أمور، ولا شك أن ما توقف على أمر واحد الذي هو وضع اللفظ للمعنى فهو أرجح، لأن الموجب لنفيه واحد فقط، بخلاف ما توقف على أمور متعددة، فإن الذي هو المنقول، فإن الموجب لنفيه متعدد، لأن كل واحد من المتعدد يكون عدمه موجبا لعدم ذلك الشيء. يعني المنقول حقيقة مركبة من أمور ثلاثة، فإذا انتفت أحد، إذا انتفى أحد هذه الأمور فقد انتفت هذه الحقيقة. ولذلك يعني احتمالات عدمه وفنائه أو ذهابه وانتهائه أقوى وأكثر من احتمالات عدم الحقيقة أو المجال الحقيقة، لأنها متوقفة على أمر واحد وهو وضع اللفظ للمعنى. فالمجاز هذا إذن النقل خلاف الأصل، وكذلك المجاز أولى من النقل، هذه يعني قاعدة أو أخرى أو مرجح هذه في التراجيح يذكر في باب تعارض ما يخل بالفهم. المجاز أولى من النقل لسلامة المجاز من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل. فالصلاة مثلا قد قال المعتزلة بأنها قد نقلت، نسخ المعنى الأول الذي هو الدعاء وهجر، ووضعت عند المعتزلة طبعا وضعت وضعا جديدا للمعنى الشرعي، عندنا الحقائق الشرعية كما قلنا مجازات، واللغوية نوسية المعنى الأصلي فيها وكثر استعماله وغلب استعماله في المعنى الجديد المنقول إليه حتى صار هو الغالب والأصل، يعني بمعنى الكثير الذي إذا أطلق تبادر الذهن إليه. فالمجاز إذن لم ينسخ، يعني إذا استعملنا مثلا الأسد بمعنى الرجل الشجاع فإننا لم ننسخ استعمال الأسد في المعنى الحيوان المفترس، وأم ولو استعملناه لكان ذلك الاستعمال حقيقة. وأما الصلاة فقد يعني هجر، يعني ونسخ بمعنى هجر تنوسيا، انتهى استعمال الصلاة بمعنى الدعاء، وصار استعمال الصلاة هو الأقوال والأفعال إلى آخره. فإذا استعملتها بمعنى الدعاء صارت مجازا، صارت خلاف الأصل. ففي النقل إذن نسخ للمعنى الأول بخلاف المجاز، فإن المعنى الأول ما يزال هو الأصل، ما يزال هو الأصل ولم ينسخ لم يهجر. وهذا كما ذكرنا كالدابة، المعنى الأصلي كل ما يدب على الأرض، فيشمل الإنسان وسائر أصناف وأنواع الحيوانات التي تدب على الأرض، ولكن العرف العام خصه بذات الحافر، بذوات الأربع من يعني. فهذا التخصيص صار يجعل هذا اللفظ الذي هو الدابة حقيقة عرفية في هذا المعنى، بحيث قد نسخ. ولولا أننا درسنا، يعني إحنا في زمان نعرف الدابة، الدابة معروفة، ما لو قال لك إنسان يا دابة لعددت ذلك سبا وشتما، لأن الحقيقة العرفية أن الدابة خاصة يعني بذوات الأربع أو بذوات الحوافر. فإذا يعني تنوسي المعنى الأصلي، تنوسي. ولذلك المعنى الأصلي جاء به قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فإذا المجاز أولى من النقل لسلامة المجاز من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل. الفرع الثاني: هل الحقائق الشرعية موجودة في أنواع الكلمة الثلاثة؟ الكلمة أنواع ثلاثة: اسم وفعل وحرف. والحقائق الشرعية موجودة في الأسماء اتفاقا عند القائلين، يعني بين القائلين بها، سواء كانت متباينة كالصوم والصلاة والحج، فالعلاقة بين الصوم والصلاة التباين، والعلاقة بين الصوم والحج وبين الحج والصلاة التباين والصوم التباين، أو كانت مترادفة كالواجب والفرض، فالعلاقة بين الواجب والفرض الترادف، لأن المعنى الواجب هو عين معنى الفرض عندنا. أو كانت متواطئة كالحج، فإنه وضع لعبادة ذات إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة، وهذا معنى عام يتناول القران والإفراد والتمتع، فكان متواطئا أي مشتركا معنويا. جميل. يعني هو يشترك هذا المشترك المعنوي، إذن حقيقة واحدة لها أفراد متعددة، فجعل القران فردا من أفراد الحج، والإفراد فردا من أفراد الحج، والتمتع فردا من أفراد الحج، فكان متواطئا أي مشتركا معنويا. طيب، طبعا نوزع في هذا، على كل حال ما يهمنا الوقوف كثيرا على مثل هذه الأمور. أو كانت مشتركا لفظيا كالصلاة، فإنها تطلق على ذات الركوع والسجود والقيام والقعود، الصلاة المعروفة، كما تطلق على الخالية من الركوع والسجود والقعود كصلاة الجنازة. إذن هذه ليس بين صلاة الجنازة وبين الصلاة المعروفة اشتراك في كثير مما هو من أركان الصلاة المعروفة كالركوع والسجود وإلى آخر ما هنالك. طيب، فإذا إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة هو إطلاق من قبيل المشترك اللفظي كالعين، جعلها كالعين، العين تطلق على الباصرة والجارية. والأصل في الإطلاق الحقيقة، فكان اللفظ حقيقة في الجميع على أنه وضع لكل منها استقلالا. هذا يعني تتمة الكلام عن الصلاة، أن الصلاة أطلقت على ذات الركوع والسجود وسائر الأركان، وأطلقت على صلاة الجنازة. والأصل في الإطلاق الحقيقة، فكان اللفظ حقيقة في الجميع في ذات الركوع وغيرها على أنه وضع لكل منها استقلالا. طيب، وكلفظ الطهور فإنه مستعمل، أو الطهور كلفظ الطهور فإنه مستعمل في الماء والتراب وآلة الدباغ، يعني كالعفص وزرق الطير، يعني ما يدبغ به، فكان مشتركا بينها، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة. إذن فالطهور لا يختص بالماء، بل يطلق إطلاقا حقيقيا بناء على كلام الشيخ على الماء والتراب وآلة الدباغ، فكل هذه وسائل للتطهير، يطلق على كل منها أنه طهور. والحقائق الشرعية توجد في الأفعال بطريق التبعية. إذن اتفق القائلون بالحقائق الشرعية على وجودها في الأسماء، وأما الأفعال فقد قالوا بوجودها لكن لا بالأصالة بل بالتبع للأسماء، لأن الأفعال مشتقة من المصادر، فيكون معنى الفعل تابعا لمعنى المصدر الذي أخذ منه، فإن كان المصدر مرادا به الحقيقة الشرعية كان الفعل كذلك، وإن كان مرادا به الحقيقة اللغوية كان الفعل معناه كذلك. فإذا قيل صلى خالد الظهر كان المراد به الحقيقة الشرعية، وإذا قيل صلى زيد لصاحبه المريض كان الفعل مرادا به الحقيقة اللغوية. إذن الفعل عبارة عن المصدر والزمان، كما يعني ابن مالك رحمه الله يقول المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. فالفعل إذن مصدر وزمان، فإذا وقعت الحقيقة الشرعية في المصدر فإنها تقع في الفعل تبعا، لأن الفعل مشتق من المصدر مدلوله يعني فيه المصدرية وفيه الزمانية. فإن كان المصدر شرعيا فإن الفعل يكون شرعيا، وإن كان المصدر لغويا فإن الفعل يكون حينئذ لغويا، يجري على الفرع ما يجري على الأصل، الأفعال فروع المصادر. قالوا أما الحروف فلم توجد فيها الحقائق الشرعية لا بطريق الأصالة ولا بطريق التبع، يعني من الابتداء الغاية هذا ليس فيه معنى شرعي، إلى الانتهاء الغاية، اللام للتمليك إلى آخر ما هناك، الباء للتعدية ولا غير ذلك، كل إلصاق كل هذه ليس فيها شيء له صلة بالمعنى الشرعي. الحروف لم توجد فيها الحقائق الشرعية لا بطريق الأصالة ولا بطريق التبع، وقد ثبت ذلك. قلنا الفعل ليس فيه بطريق الأصالة معنى شرعي، ولكن بطريق التبع لأن فيه لأنه مشتق من المصدر. أما الحروف فليست مشتقة، الحروف ليست مشتقة، فبالتالي لا يوجد فيها شيء من المعاني أو الحقائق الشرعية، وقد ثبت ذلك بالاستقراء. هذا والمعتزلة خصت ما أطلق من الحقائق الشرعية على أصول الدين كالإيمان وما يقابله كالكفر والفسوق باسم الحقائق الدينية، يعني سمت ما يتعلق بالعقيدة كالإيمان وما يقابله من الكفر والفسوق، سمت هذه الألفاظ الشرعية سمتها حقائق دينية، وسمت الألفاظ الشرعية الأخرى يعني حقائق شرعية كالصلاة والصيام، يعني سمت الفروع العملية كالصلاة والصيام حقائق شرعية. أما أئمتنا وأصحابنا فلم يفرقوا هذا الفرق، يسمون ذلك كله حقائق شرعية وحقائق دينية من غير فرق بين الاستعمالين، وغالب استعمالهم الحقائق الشرعية. أما المعتزلة إذن فرقت بين، فخصت بين الحقائق الشرعية والحقائق الدينية، فجعلت الحقائق الدينية خاصة بما هو يعني بالإيمان وما يقابله من الكفر والفسق، وجعلت الحقائق الشرعية متعلقة بالفروع العملية. الفرع الثالث، هل صيغ العقود والفسوخ أخبار أو إنشاء؟ اتفق العلماء على أن صيغ العقود كبعت واشتريت وزوجت، وصيغ الفسوخ مثل أقلت وطلقت وأعتقت وفسخت أخبار باعتبار وضعها اللغوي، كما اتفقوا، لأنه يعني أنت تقول باع، باع فعل ماض، تخبر باع زيد عمرو، أو بعتك يعني تخبر عن وقوع البيع منك للمخاطب في الزمن الماضي، هذا أصل وضعها اللغوي، بعتك من باع من الفعل الماضي. طيب، فهي في أصل وضعها اللغوي أخبار، إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة، لكنها من قبيل الأخبار التي يراد بها الإنشاء، كقوله تعالى عن الحرم ومن دخله كان آمنا، فإنه خبر في معنى الإنشاء، خبر يراد به الإنشاء أي أمنوا من دخله. فكذلك الحال هنا، حينما أقول بعتك ليس هذا خبرا باعتبار وضعه اللغوي، بل هو في حقيقته أو في المعنى الذي يراد منه عند استعماله إنشاء، أنشأت البيع. إذن فهي أخبار باعتبار وضعها اللغوي، كما اتفقوا على أنها قد تستعمل في لسان الشرع كذلك في الإخبار عن عقد حصل أو فسخ مضى. تقول والله أنا زوجت بنتي فلانة لفلان، أنت تخبر يوم كذا، هذا خبر. تقول بعت فلان مثلا سيارة يوم كذا، فأنت تخبر، هذا استعمال باعتبار المعنى اللغوي الأصلي. لكن أيضا هذه الألفاظ، صيغ العقود هذه والفسوخ، أيضا العقد تعقد البيع، الفسخ تنقض ما أبرمته، تبطل ما عقدته، كأقلت وطلقت وأعتقت وفسخت، هذه كلها ألفاظ فسوخ. طيب، إذن هذه الألفاظ، ألفاظ العقود وألفاظ الفسوخ، اختلفوا فيما إذا استعملت في الشرع لإحداث حكم في المستقبل، يعني بمعنى الإنشاء، إذا استعملت ويراد منها إنشاء البيع، إنشاء الزواج، إنشاء الرهن، إنشاء الإجارة، إلى آخر ما هنالك، هل تكون منقولة من الإخبار إلى الإنشاء أو لا تكون منقولة؟ فقالت الحنفية إنها ليست منقولة، بل تكون مستعملة في الإخبار مجازا، قالوا هي أخبار مجازية، وذلك بأن يقدر أن مضمون هذه الصيغ موجود قبل النطق بها، وأن هذه الصيغ مخبرة عن هذا المضمون، إذن يقدر تقديرا أنه ليس لها وجود حقيقي، البيع لم يتم إلى الآن، فيقدر أن البيع قد حصل ووقع، يقدر تقديرا، تقديرا ليس له وجود حقيقي، ثم يتم الإخبار عن هذا الأمر الذي تم تقديره، فيكون هذا من قبيل الإخبار عن الشيء قبل تحققه، يعني على سبيل المجاز المرسل، كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه لم يأتي بعد، الإخبار عما لم يقع بلفظ الوقوع، إخبار عما هو كائن بلفظ ما هو كان، هذا من قبيل المجاز المرسل. قالوا أن هذه الصيغة مخبرة عن هذا المضمون تنزيلا لما سيحصل منزلة الحاصل لتحققه، مجازا باعتبار ما يؤول إليه. إذن هذه العلاقة علاقة المجاز المرسل أنها باعتبار ما يؤول تلك قولي إني أراني أعصر خمرة وأراني أعصر عنبا يؤول إلى خمر فسماه خمرا مع أنه لم يصر خمرا بعد باعتبار ما سيكون أو باعتبار ما سيؤول إليه الأمر. والمجاز وإن كان خلاف الأصل لكنه أرجح من النقل، هذا لما ذكرناه قبل قليل لسلامته من النسخ، بخلاف النقل فإن فيه نسخا للمعنى اللغوي الأصلي. طيب، وقالت لكن أظن أن الحنفية أنه قد نازع الشيخ هنا فيما أذكر نازع في نسبته ذلك إلى الحنفية، نازع بعضهم في نسبة ذلك إلى الحنفية. طيب، وقالت الشافعية إنها منقولة من معانيها اللغوية وهي الإخبار إلى معنى آخر وهو الإنشاء. إذن هذه ألفاظ أخبارية صار يراد منها نقلت من الخبر الذي هو معناها الأصلي إلى الإنشاء. واستدلوا بأدلة ثلاثة. الدليل الأول، لو كانت هذه الصيغ أخبارا فإما أن تكون أخبارا عن الماضي أو الحال أو المستقبل، يعني كقوله تعالى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، وقولي زهير وأعلم علم اليوم والأمس قبله وإني لعن علم ما في غد عمي. هذه الأزمنة الثلاثة اللي فيها الفعل الماضي والمضارع والأمر. إذن لو كانت هذه الصيغ أخبارا فإما أن تكون أخبارا عن الماضي أو الحال أو المستقبل، والكل باطل، لأنها إن كانت أخبارا عن الماضي أو الحال لم يقبل مضمونها التعليق، لأن التعليق توقف وجود شيء على وجود شيء آخر. مثلا إن جئتني أكرمتك، فتوقف الإكرام على المجيء، والماضي والحال موجودان فلا يعلق عليهما. لكن مضمون هذه الصيغ كالطلاق والعتق والبيع يقبل التعليق اتفاقا. إذن هذه الصيغ لا تقبل التعليق، لأن التعليق توقف وجود شيء على وجود شيء آخر، أنت توقف وجود الإكرام على وجود المجيء، بينما الماضي والحال أمران موجودان قد تحققا وحصلا، ليس بحاجة إلى أن توقف وجودهما على وجود شيء آخر، هما متحققان وحاصلان. يعني بقول إن جئتني أكرمتك، الإكرام لم يحصل ومتوقف على وجود المجيء، بينما هنا الماضي والحال قد حصلا وتحققا فليسا متوقفين على أمر آخر، فلا يقبلان التعليق لتحققهما وحصولهما، إنما الشيء الذي قد يحصل وربما لا يحصل يقبل التعليق على أمر آخر، أما الشيء الحاصل فهذا حاصل وواقع لا يقبل التعليق. قال ولو كانت أخبارا عن المستقبل لم يقع مضمونها، يعني بعت باعتبار ما سيكون في المستقبل فلم يقع مضمونها أصلا، لأنها تكون بمثابة الوعد، يعني بعتك بمعنى سأبيعك في المستقبل، هكذا تصير يعني، لأنها بمثابة الوعد، والوعد لا يجب الوفاء به قضاء وكذا، لا يجب الوفاء به حتى ديانة، فيه كلام فيه خلاف. الوعد إذن لا يجب الوفاء به، فيكون قوله يستحب الوفاء به، إذا وعد وفى يستحب أن يفي به، مسألة خلافية موضوع الوفاء بالوعد. إذن الوعد لا يجب الوفاء به، فيكون قول القائل طلقته وأعتقته بمثابة قوله سأطلق وسأعتق، ولا يقع الطلاق والعتق بهذا لكونه وعدا، فكذلك لا يقع بما في معناه. يعني جعل طلقت في معنى سأطلق، فإذا كان سأطلق لا يقع به الطلاق، فكذلك طلقت لا يقع به الطلاق. يعني لذلك ما يسأل ولا إذا رحتي مثلا عن بيت بدي أطلقك أو حطلقك أو إيش، يعني ما أشبه ذلك من بديل السين سأطلقك حطلقك بدي أطلقك إلى آخره، فهل يقع به الطلاق؟ لا يقع، لأنه وعدها بالطلاق فلا يقع به الطلاق. بعد ذلك إما أن يطلقها وإما أن يخلف وعده، يعني وعيده، هذا ربما يكون بالنسبة لها وعد تخلص منه وترتاح. فإذن يعني هذا وعد، يعني وعد أو أوعد، المهم أنه أمر سيقع في المستقبل، حطلق بدي أطلق، إيه خلاص، إما أن يطلق وإما أن يخلف وعده. إذن لو كانت يعني أخبارا عن المستقبل لكانت بمثابة قوله سأبيع سأطلق وسأعتق، وقد يعني اتفق العلماء على أن ذلك لا يقع به شيء مما ذكر. قال وإذا بطل أن تكون هذه الصيغ أخبارا عن الماضي أو الحال أو المستقبل، بطل أن تكون أخبارا لأن الخبر لا يخرج عن هذه الأزمان الثلاثة، فتعين أن تكون إنشاء وهو المطلوب. الدليل الثاني لو كانت هذه الصيغ أخبارا، فإن كانت كاذبة، والخبر إما أن يكون صادقا أو كاذبا، فإن كانت كاذبة لم يعتد بها اتفاقا، لأن الأحكام لا تبنى على الكذب، وإن كانت صادقة فلا جائزة أن يكون صدقها أي تحقق مضمونها متوقفا على غيرها، لا يجوز أن يكون صدقها تحقق مضمونها متوقفا على غيرها، لأننا متفقون على أن مضمون هذه الصيغ لا يقع بدونها، فالطلاق لا يقع بدون لفظه، والبيع لا يقع بدون ما يدل عليه، لأن هذه عقود، هذه عقود ينظر فيها إلى الألفاظ والمباني أكثر مما ينظر فيها إلى المقاصد والمعاني. الإنسان الذي يريد أن يطلق في نفسه ونوى الطلاق في نفسه دون أن يتلفظ بلفظ الطلاق، فإنه لا يقع به شيء من الطلاق. كذلك الإنسان الذي عقد العزم على البيع دون أن يتلفظ بلفظ البيع، فإنه لا يقع به شيء من البيع. البيع كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون عن تراض، إنما البيع عن تراض، وكما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولكن هذا التراضي أمر خفي لا بد له من شيء ظاهر يدل عليه، والأحكام تعلق دائما بالأمور الظاهرة ولا تعلق بالأمور الخفية لعدم انضباطها وعدم استطاعة أكثر الناس كشفها. فبالتالي الأمر الخفي لا يعلق عليه الحكم، وإنما يعلق على الأمر الظاهر، فالطلاق لا يقع بدون لفظ الطلاق، والبيع لا يقع بدون الصيغة. نحن نعلم أن البيع له أركان ثلاثة، إيش العاقدان و الثمن المثمن أو إيش معقود عليه والصيغة، إذن الصيغة ركن من أركان البيع. طيب إذن والبيع لا يقع بدون ما يدل عليه، ولا جائز أن يكون صدقها أي تحقق مضمونها متوقفا على هذه الصيغ، وإلا لزم الدوران، لأن تحقق المضمون يكون متوقفا على صدق الخبر، أنه جعلناها أخبارا، فتحقق المضمون، وهذه الأخبار كما قلنا تحتمل الصدق والكذب، فتحقق مضمون البيع يكون متوقفا على صدق الخبر، وصدق الخبر أو مطابقته الواقعة يكون متوقفا على تحقق مضمونه. دائما الخبر متى يكون صادقا؟ إذا وافق وطابق الواقع، ويكون كاذبا إذا خالف الواقع. طيب، فإذا صدق الخبر متوقف على تحقق مضمونه، لما قال بعتك، صدق هذا الخبر الإخبار بالبيع متوقف على حصول البيع فعلا، وحصول البيع فعلا متوقف على الخبر، فترتب على ذلك الدور. فصدقها إن حصل، إذن هذه الأخبار إن كانت صادقة فصدقها بهذه الصيغ نفسها يتوقف حصوله على حصول الصيغة، فيترتب ويلزم على ذلك الدور، لأن كون الخبر صدقا وهو قوله طلقتك مثلا موقوف على وجود المخبر عنه وهو الطلاق، لابد أن يقع الطلاق. طيب، فلو توقف المخبر عنه وهو الطلاق على الخبر وهو الصيغة، صيغة طلقتك، لزم الدور. إذن صيغة طلقتك الخبر، طلقتك ولا طلقتك؟ طلقتك باعتبار المخاطب يعني كذلك، مثل كذلك يعني باعتبار هو من شدة كرهه لها صار يراها يعني كالرجل يعني، صار يخاطبه ما خاطبت الرجل. فإذا طلقتك ماشي، إذا توقف صدق الخبر الذي هو طلقتك متوقف على وقوع الطلاق، ووقوع الطلاق متوقف على الصيغة التي هي طلقتك. تمام، فيلزم من ذلك الدور. يقول إذن لا جائز أن يكون صدقها أي تحقق مضمونها متوقفا على هذه الصياغ، وإلا لزم الدوران الذي هو الدور يعني، لأن تحقق المضمون يكون اللي هو وقوع الطلاق يعني كوقوع الطلاق يكون متوقفا على صدق الخبر اللي هو طلقتك، وصدق الخبر أو مطابقته الواقع يكون متوقفا على تحقق مضمونه والدور باطل. وإذا بطل أن تكون هذه الأخبار صادقة أو كاذبة فقد بطل أن تكون أخبارا، لأن الخبر إما صادق وإما كاذب، وتعين أن تكون إنشاء وهو المطلوب. الدليل الثالث أن الزوجة إذا قال لمطلقته الرجعية طلقتك، فإن قصد الإخبار عن الطلاق الماضي لم يلزمه طلاق آخر، وإن لم يقصد شيئا أو قصد الإنشاء فإنه يقع عليه طلاق آخر اتفاقا. ولو كانت هذه الصيغ أخبارا لما وقع عليه الطلاق الثاني إذا لم يقصد شيئا، أنه خبر، فالخبر لا يلزم منه وقوع الشيء، حملا للكلام على الإخبار عن الطلاق السابق. إذن يعني هو إذا نوى الطلاق فإنه يقع به الطلاق، إذا قال لمطلقته الرجعية طلقتك فإن طلقتك، إذا قال لزوجته طلقتك فإنه يقع بها الطلاق، كما لو قال لها أنت طالق. لكن إذا طلق زوجته وقال لها في أثناء العدة، أو يعني قال لها طلقتك، أنا طلقتك في يوم كذا وكذا وأنت بترجعي ما زلت على ما أنت عليه مثلا، فهون أنا طلقتك هذا خبر، هذا إن لم يقصد يعني إن لم يقصد به إنشاء الطلاق، إيقاع طلاق جديد بأن جرى على لسانها كذا من غير قصد معين، ما نوى شيئا معين، أو نوى الإخبار عما حصل، فإنه لا يقع به طلاق جديد. ولكن إذا نوى إنشاء طلاق جديد فإنه يقع به طلاق ثان أو ثالث بحسب العدد الذي وصلت إليه الطلاقات. إذا كان عالما بهذه المسألة لا يعني أي عامي يقول لك أنا قصدت أخبرها، يعني قصدي أخبرها يعني يعني هلا حتى لفظة مثلا الرجل العبول لزوجتي طلقتك لا يقبل منه قضاء ادعاء الخبرية وأنه كاذب في خبره باعتبار أنه لم يطلقها. يعني ممكن الرجل أحيانا يعني يحصل بعض الرجال يعني يريد أن يهدد زوجته أو كذا يخوفها، يقول ترى أنا طلقتك، هو في الحقيقة ما طلقها. نسأله أنت قلت من قبل أنه أنت طالق أو فلانة طلق، أبدا، ولا أريد أن أنا أريد أن أهددها قضاء. لو مسكت هذه اللفظة وأتت بشهود فذهبت بها إلى القاضي، فإن القاضي خلاص يقول أنت طلقتها ديانة يدين في لفظية إن نوى الخبر إن نوى الإنشاء كذا، لكن قضاء أنا هذا لا يقبل، هذا لا يقبل، والله أنا ما قصدي وأنا قصدي. لا جاهل بأحكام وكيفية وكذا، هو قاعد لفظ الطلاق على لسانها كذا كالعوام، يعني قالت الناس اللي هي ما فهمت الشرع ولا فهمت اللغة. يعني أي عامي ما بيعرف أنه لما بقول لزوجته أنت طالق يعني أنه ما أظن يصل إلى هذه الدرجة يعني، بس هو ربما يستخف يعني. أيوة. يدعي أنه أنت طالق لابد لها من نية وكذا، هذا مسألة أخرى يعني بحسب المعروف يعني. ما هو بيسأل ولا هي بتسأل، هي عارفة أنه هو مثلا مش قصده الطلاق أصلا، لا شيء يعني ممكن شيء في غضب أو شيء كذا. هي مسألة فقهية يعني، ما ليست يعني تبحث إن شاء الله نبحثها يعني كمسألة فقهية، ليست لها علاقة بموضوع يعني بحثنا، وتحتاج إلى بحث حقيقة يعني. لكن معروف الجواب عن مثل هذا، معروف يعني أنه هذا يقع به طلاق، سواء لأنه نوى أو ما نوى، هذه الألفاظ الصرائح المستوفية لشروطها يقع بها الطلاق. إذا قال يعني إذا جاء بالمسند إليه والمسند، وجاء بها بالألفاظ بالحروف على ما هي عليه، قال أنت طالق، ما قال أنت تالق، أو ما قال طالق، أو يعني عدة، هناك مخارج، عدة مخارج لموضوع عدم وقوع الطلاق، هناك يعني عدة شروط لوقوع الطلاق بمثل هذه الألفاظ. عند الشافعية مالوا كثيرا، مالوا كثيرا إلى يعني إلى الشكلية والمراعاة اللفظ في هذا الباب كثيرا. حتى من نية، حتى من نية؟ لا، طالق هذا من غير نية يكون يعني مع النية، كناية مع النية يعني، إذا إذا إذا نوى شيء ثاني هذا. إذا في مصر ما حدش يقول طالق، أنت طالق، أنت طالق، هذا أنت طالق كناية، أنت طالق كناية. وهذا منصوص عندنا الشافعية، أنت تالق، تالق التاء أنها كناية. يقصد فيها الطلاق يعني للطالق وللتالق؟ لا ممكن يقصد، لا ممكن ما يقصد، يكون واحد عالم معناته بالمعنى هذا. لا لا ممكن، ما تقول له أنت قصدت الطلاق ولا لا؟ أنا ما قصدت الطلاق، أنا قصدتك يعني أهددها أخوفها، ما قصدت الطلاق. أخوفها بإيش؟ بالطلاق؟ إيه بس ما يعني، لا ما ما يعني ما قصد إيقاع إنشاء الطلاق، هو قصد التهديد والتخويف، كلام من غير معنى، صار كلاما من غير معنى، فهو كناية إن قصد به الطلاق، ما قصد به الطلاق لا إيقاع يعني. على كل حال هذه مسألة موجودة يعني عندنا الشافعية، ومنصوص على أنت تالق، منصوص إن حتى يعني الشربيني وال شيخ الإسلام وكذا، لا يعني ابن حجر يقول إن غلب استعماله فلا ينظر إلى اللفظ، ينظر إلى غلبة الاستعمال وغلبة النية. لكن الشربيني، شيخ الإسلام زكريا كذا، جماعة من أئمتنا لا يقولون حتى لو كان يغلب استعماله في المعنى في الطلاق، أنت طالق يبقى كناية، إن نوى به الطلاق يقع، وإن لم ينوى لم ينوي لم يقع. طيب على كل حال هذه مسألة فقهية ليست يعني من صميم بحثنا. الحاصل إذن الزوج إذا قال لمطلقته الرجعية، لا لزوجته، إذا قال لها طلقتك، فإن قصد الإخبار عن الطلاق الماضي لم يلزمه طلاق آخر، وإن لم يقصد شيئاً، إيش والله ما هكذا كلام، أو ما قصدت شيئاً، أو قصد الإنشاء، فإنه يقع عليه طلاق آخر اتفاقا. ولو كانت هذه الصيغ أخبارا لما وقع عليه الطلاق الثاني إذا لم يقصد شيئا. لو كانت أخبار لما وقع إذا لم يقصد شيئا خبر، حملا للكلام على الإخبار عن الطلاق السابق. فوقوع الطلاق عليه عند عدم القصد دليل الإنشاء، وهو ما ندعيه. طيب الآن يعني كان ينبغي أن يقدم هذا الفرق بين الخبر والإنشاء. نحن نعلم أن الخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، أو يعني ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضيتان وخبر. طيب هذا هو المعروف، وأن الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. حينما يقول الأب لابنه اسقني ماء، فإنه لا يحتمل أن يقال له يا أبتي أنت صادق أو كذب. لكن حينما يقول له الأب لقد اشتريت لك لعبة لابنه، يحتمل أن يقول له إنه صادق، يحتمل أن يكون صادق أو كذب. هذا التعريف قد تكلم فيه بعض العلماء بشيء يعني وبحثوا فيه، لكن هناك تعريف آخر وهو تعريف جميل جدا وفيه يعني إفادة أيضا، وهو أن الخبر ما لا يتحقق حصول مدلوله على النطق به، وأما الإنشاء فهو ما يتوقف حصول مدلوله على النطق به. يعني مثلا لنفرض مثلا فلان سافر، فسفر فلان لا يتوقف على إخباري عنه بعد ذلك بأنه سافر أو لم يسافر. سفره غير متوقف على تلفظي بهذا الخبر سافر فلان. مثلا أنا إذا قلت أثبت المعتزلة الحقيقة الشرعية، إثبات المعتزلة الحقائق الشرعية غير متوقف على تلفظي بهذا الخبر. حينما قلت نفى أبو بكر الباقلاني القاضي أبو بكر نفى القاضي الحقائق الشرعية، نفي القاضي للحقائق غير متوقف على تلفظي بهذا الخبر. فإذا الخبر لا يتوقف حصول مدلوله على النطق به، وأما الإنشاء فإنه يتوقف حصول مدلوله على النطق به. لا يمكن أن يقع سقي الماء من الابن لأبيه إلا إذا قال له اسقني، أو يعني لا يدرك أن الأب قد قام في نفسه أمر لابنه، طلب من ابنه طلبا جازما من الأعلى إلى الأدنى بحصول السقي إلا بهذا اللفظ. فهذا اللفظ الذي هو اسقني هذا دال على طلب الأب السقاية من ابنه، سواء استجاب الابن أم لم يستجب هذا أمر آخر، لكن الآن عرفنا أن الأب يطلب السقاية من ابنه، فينبغي على الابن أن يستجيب. يقول مثلا إذا طلب فطنش ما لم يستجب عمل نفسه مو سامع، فبعد خمس دقائق يقول يا بني أين الماء؟ يقول ليش؟ يقول أنا طلبت منك. فإذا التحقق طلب بإيش؟ بلفظ اسقني ماء. يفرق بين الخبر والإنشاء من وجوه أربعة. الخبر يحتمل التصديق والتكذيب، يعني ينبغي أن يقول لذاته حتى يعني كما قلنا يسلم من الإيرادات التي وردت على التعريف، لذلك لابد من إضافة هذا القيد المهم الذي هو لذاته. إذن الخبر يحتمل التصديق والتكذيب من حيث هو خبر بغض النظر عن مضمون الخبر الذي أحيانا يكون صادقا قطعا أو كاذبا قطعا. يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا خبر صادق قطعا، مضمون الخبر. مما أخبرك جورج شمعون محمد أحمد من أيا كان المخبر فإن هذا الخبر صادق. لأن المضمون الخبر أمر معلوم لكل عاقل بالضرورة. طيب وقد يكون الخبر صادقا بالنظر إلى قائله، وقد يكون كاذبا بالنظر إلى قائله. إذن الخبر يحتمل تصديق وتكذيب لذاته من حيث خبر، من حيث هو خبر، والإنشاء لا يحتملهما. الفرق الثاني أن الإنشاء لا يكون معناه إلا مقارنا له، بخلاف الخبر فإن معناه قد يكون مقارنا. مثلا تقول أنا أكتب مثلا النظم الفلاني، وأنت شغال في الكتابة، وأنت ما تزال تكتب هذا النظم الذي تخبر عن الكتابة، عن كتابته، فتقول أنا أكتب، أنا أتكلم، نحن نتدارس الأصول، نحن فعلا هذا الحال. أو مثلا الخبر قرأنا في الدرس السابق كذا وكذا، هذا خبر في الماضي. أو وقد يكون مضمون بخلاف الخبر، فإن معناه قد يكون مقارنا، وقد يكون متقدما، وقد يكون متأخرا. أنت أحيانا تخبر عن أشياء ستقع في المستقبل، فهذا مضمونه أو يعني مدلوله يكون متأخرا. أما الإنشاء فلا يكون معناه إلا مقارنا. اسقني، يعني الآن أطلب السقاية منك يا بني. الأمر الثالث، الإنشاء سبب لمعناه، فلا يوجد معناه بدون هذا. نفس يعني قريب من التعريف الذي ذكرته، الإنشاء سبب لمعناه فلا يوجد معناه بدونه، والخبر مظهر لمعناه أو مظهر لمعناه، ليس سببا، لا يتوقف حصول مدلوله عليه. طيب، لأن المعنى يتحقق بدونه. الفرق الرابع أن الخبر يشتمل على نسبة كلامية يصح أن تكون مطابقة للنسبة الخارجية، فيكون الخبر صادقا، كما يصح أن تكون غير مطابقة لها فيكون الخبر كاذبا. والإنشاء ليس فيه نسبة كلامية توصف بالمطابقة أو بعدم المطابقة من حيث هو إنشاء. أما ما يلزم من يعني لوازم الإنشاء، يعني حينما أقول اسقني فيلزم من ذلك أني عطشان، هذا اللازم خبر، لا ننظر إلى اللازم، ننظر إلى المدلول المطابق إلى اللفظ. إذن الخبر يشتمل على نسبة كلامية، لأنه هذا النسبة الكلامية ونسبة خارجية، إن وافقت النسبة الكلامية النسبة الخارجية كان الخبر صادقا، وإن خالفته أو إن تخالفا كان كاذبا. يعود إلى يعني هذاك ينظر إلى كونه محتملا، هون ينظر إلى يعني اشتماله على النسبتين، يعني فرق اعتباري. فالإنشاء ليس فيه هذه النسبة التي يترتب عليها الصدق والكذب، يعني الصدق والكذب ملزوم من لوازم وجود النسبة ولوازم اشتمال الخبر على النسبة. فلما كان الإنشاء غير مشتمل على نسبة خارجية وكلامية لم يكن محتملا للصدق والكذب. طيب، بعد أن فرغنا إذن من تعريف الحقيقة وأقسامها إلى لغوية وشرعية وعرفية عامة وخاصة والفروع الثلاثة التي ذكرها البيضاوي، وعرفنا الفرق بين الخبر والإنشاء، ننتقل إلى تعريف المجاز. وكان يعني لو كان الشيخ أورد ذلك في أول البحث يعني لربما كان سيكون الفرق بين الحقيقة والمجاز أظهر. على كل حال هذا أمر تنظيمي وترتيبي لا إشكال فيه. المجاز أصله مجوز مفعل، مجاز مجوز مفعل على وزن مفعل. طيب، مأخوذ من الجواز بمعنى العبور، جزت الشارع أو البحر أو النهر عبرت، يقال جزت النهر يعني عبرته من الشاطئ إلى الشاطئ. ومجوز مصدر ميمي صالح مفعل صالح للزمان والمكان والحدث. نحن نعلم أن المصدر الميمي يكون دائما على وزن مفعل إلا يعني في حالات معينة. طيب، وأن اسم الزمان والمكان إن كان من يفعل ويفعل، إن كان الفعل المضارع فيه مضموم العين أو مفتوحه أو مفتوحة فيكون على وزن مفعل، وإن كان المضارع مكسور العين فيكون على وزن مفعل. طيب، إذن مفعل هنا يصلح أن يكون مصدرا ميميا دالا على الحدث، ويصلح أن يكون اسم زمان، ويصلح أن يكون اسم مكان. نقل من هذا المعنى إلى الفاعل، نقل من نفس الجواز، من نفس العبور، أو من زمان العبور، أو من مكان العبور، هكذا نقل من هذا المعنى إلى الفاعل، إلى العابر، يعني الجائز، وهو الجائز يعني العابرة. يعني نحن عبرنا بكلمة الأسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع الجريء، فالكلمة عابرة قد عبرت وتجاوزت معناها الأصلي الذي وضعت له، وانتقلت إلى المعنى المجازي الذي لم توضع له وضعا أوليا. إذن نقل من هذا المعنى إلى الفاعل، وهو الجائز يعني العابر. والعلاقة الكلية والجزئية، إن كان مأخوذا من نفس الجواز وهو الحدث، لأن المصدر جزء من المشتق والمشتق كل له. قلنا كلمة مثلا مثلا يريد أن ينقض جدارا، يريد أن ينقض، يريد، هذه الكلمة نقلت من معناها الأصلي وعبرت معناها الأصلية وتجاوزته وصار لها معنى مجازي إلى معنى جديد. فهذه هذه الكلمة صارت عابرة في المجاز، إذن اللفظة المستعملة في غير ما وضع له، هكذا نعرف المجاز. طيب، هل المجاز هو كذلك أم المجاز هو في الحقيقة العبور، مش اللفظ المعبور بها أو العابرة؟ الأصل المجاز، إن قلنا إن المجاز مصدر ميمي، فالمجاز هو الحدث الذي هو العبور، الجواز العبور يعني. طيب، العبور هذا أمر معنوي، هذا العبور يقتضي عابرا ومعبورا به. طيب، فإذا اللفظة عابرة من حيث هي منتقلة، أو أنك تنظر إلى أن المجاز لا بد له من مستعمل اللي هو العرب يعني مثلا، فالمتنبي وغيره من الأدباء والشعراء، فهذا الشاعر عبر بهذه اللفظة من معناها الأصلي المعنى، فاللفظة إذن وقع عليها العبور، فيكون يعني من اللفظة، هذه اللفظة إما تكون عابرة وإما تكون معبورا بها، يعني تكون اسم فاعل أو مفعول. فإذن فهنا العلاقة إذن الكلية والجزئية، باعتبار ده أن نفس الجواز الذي هو الحدث يعني مصدر جزء من المشتق، والمشتق كل له. يعني حينما أستعمل اللفظة، هي لفظة يريد، هذه لفظة مشتقة، فهذه اللفظة تدل على الحدث والزمان، فالمشتق إذن فيه معنى كلي يشتمل على جزئين، مركب من شيئين، والمعنى المصدري هو جزء من هذا المعنى، فهو جزء جزئي، إذن هو جزئي للمعنى الكلي، إذن المشتق معناه كلي والمصدر هو المعنى هو الجزئي في هذا. قال إذن العلاقة إذن تكون الكلية والجزئية، إن كان اللفظة المجاز مأخوذة من نفس الجواز وهو الحدث، لأن المصدر جزء من المشتق والمشتق كل له. المشتق الذي هو إيش؟ الجائز، اللفظة الجائزة، اللفظة العابرة. والمشتق كل له، لأن المصدر جزء من المشتق، والمشتق كل للمصدر. نعم. والحالية يعني ينبغي يقول كلي، والمشتق مشتق كلي، كلي له. طيب، والحالية أو المحلية، العلاقة هي الحالية أو المحلية إن كان لفظ المجاز مأخوذا من الجواز بمعنى مكان العبور، ويكون ذلك من إطلاق اسم المحل على الحال بالتشديد اللام، مثل ففي رحمة الله، يعني ففي الجنة التي تحلها رحمة الله، فأطلق الحال وأراد المحل، إطلاق الحال الشيء الذي يحل في المكان، و فهذا يعني يكون ذلك من قبيل الحالية أو المحلية. هذا باعتبار أن العلاقة هل تطلق على المعنى المنقول عنه أو المنقول إليه، يعني إما هذا أو ذاك، أيا كان القول الذي ستعتبره في إطلاق العلاقة، فإن العلاقة إذن هي الحالية أو المحلية. ما إن كان لفظ المجاز مأخوذا من الجواز بمعنى مكان العبور، ويكون ذلك من إطلاق اسم المحل على اللفظ العابر، على اللفظة العابرة. فالحال هو اللفظ العابر اللي هو جائز، من جائز يعني من عابر، والمحل هو مكان العبور. أما المجاز اصطلاحا فهو نوعان. إذن كلمة حقيقة كما ذكرنا من قبل يعني لها معنى حقيقي ولها معنى اصطلاحي. أصبح لها معنى اصطلاحي إذا أطلقت كلمة الحقيقة، فإن معناها الاصطلاحية يتبادر إلى الذهن، لكن استعمال لفظة الحقيقة في هذا المعنى الاصطلاحي مر بثلاث مراحل كما سبق لنا ذكره، فهي مجاز بثلاث مراتب كما نص على ذلك. وكلمة المجاز أيضا استعمالها في المعنى الاصطلاحي كذلك استعمال مجازي. قال: وأما المجاز اصطلاحا فهو نوعان، أحدهما مجاز لغوي، وثانيهما مجاز عقلي، وهو ما قصده البيضاوي بالمجاز المركب. فالمجاز إما أن يكون في الإسناد، وإما أن يكون في الكلمة أو في التركيب. المجاز في الإسناد قد يكون طرفاه حقيقيين، مثل أنبت الربيع البقلة، فالأنبت مستعملة في معناها الحقيقي، والربيع في معناه الحقيقي، والبقل في معناه الحقيقي. ولكن إسناد الإنبات إلى الربيع هو المجاز، فالمجاز لا في طرفي الإسناد، لا في الربيع ولا في الإنبات، نعم، إنما المجاز في نسبة، في إسناد هذا الإنبات إلى الربيع، إسناد الفعل أو ما يقوم مقامه إلى غير فاعله الحقيقي بأن يكون ملابسا له، يعني لملابسة بينهما. فتقول: نهاره صائم وليله قائم، فهل النهار هو الذي يصوم؟ لا، أنت النهار لا يصوم. هل الليل يقوم؟ الليل لا يقوم، وإنما الذي يصوم المسلم المؤمن التقي في النهار. فأسندت الصيام إلى غير فاعله، إلى غير الشخص، إلى غير محمد الصائم، الصائم حقيقة محمد، فأسندت الصيام إلى النهار، هذا يسمى إسنادا مجازيا أو مجازا عقليا أو مجازا بالإسناد. يريد أن ينقض، قيل إنه يعني من هذا القبيل، يعني لكن هو لا يريد أن ينقض، هذا من قبيل الاستعارة، من قبيل الاستعارة، عبر عن الميل بالإرادة، فليس من قبيل الإسناد المجازي، لأنه يعني هو لأن المجاز حصل في كلمة يريد نفسها. فالإسناد المجازي ينظر فيه إلى الإسناد المجاز حصل فيه في الإسناد بغض النظر عن طرفي الإسناد. إسناد حكم شيء على شيء أو نسبة شيء إلى شيء، هذا هو الإسناد. هذا قد تنسب مجازا إلى مجاز ما في مشكلة، مثل أحيا الربيع البقلة أو كذا، أحيا الربيع، أحيا الربيع الزرعة مثلا. فأنت هنا أحيا الربيع هذا مجاز، فنسبة، لكن فتقول أحيا الربيع مجاز، لكن أنت لا تقصد، يعني أحيانا الجملة يكون فيها أكثر من مجاز. فمثل أحيا الربيع هذه نفسها مجاز، وإسناد الإحياء إلى الربيع أيضا مجاز. كلمة أحيا نفسها فيها مجاز، ونسبة إسناء أو نسبة الإحياء إلى الربيع أيضا مجاز. فهذه هذا اسم المجاز المركب، يعني على ما قصده البيضاوي. ولكن طبعا لأنه الاصطلاح استقر على خلاف هذا الاصطلاح الذي اصطلاح البيانيين استقر على خلاف اصطلاح البيضاوي رحمه الله، لذلك نبه الشيخ على هذا، أن المجاز المركب عند البيانيين هو يطلق على المجاز المرسل التركيبي، على المجاز المرسل، أن المجاز يكون في الكلمة وفي التركيب. فإن كانت في الكلمة يكون في الكلمة وفي التركيب، إن كان المجاز في الكلمة، فإن كانت علاقته المشابهة كان استعارة، مثل رأيت أسدا، العلاقة المشابهة بين الشجاع والأسد، وإن كانت علاقته غير المشابهة كان مجازا مرسلا. طيب إن كان المجاز في التركيب مثل رأيته يقدم رجلا ويؤخر أخرى كان استعارة تمثيلية، العلاقة المشابهة. طيب وإن كان المجاز في التركيب وكانت العلاقة غير المشابهة فيكون من قبيل المجاز المرسل المركب أو بسموه مجاز مركب. فإذا لذلك نبه الشيخ على اختلاف الاصطلاح. فعندهم إذن المجاز المركب قد يكون علاقته المشابهة وقد يكون علاقته غير المشابهة. أما الإسناد المجازي أو المجاز العقلي فليس من قبيل المجاز اللغوي، يعني يجعلون المجاز نوعين، مجازا عقليا ومجازا لغويا. والمجاز اللغوي مجازا في الكلمة ومجازا في الكلام، مجازا في الكلمة المفردة ومجازا في التركيب. والمجاز في الكلمة إما أن يكون استعارة أو مرسلا، والمجاز في التركيب إما أن يكون استعارة تمثيلية وإما أن يكون مجازا مرسلا مركبا أو مجازا مركبا. طيب إذن المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. طبعا المجاز العقلي كما يعني في الجوهر المكنون قال والثاني أن يسند لما المهم يعني أنه الإسناد المجازي أنه أن يسند إلى غير فاعله لملابسة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. طبعا هذه الملابسة قد تكون الزمان، قد تكون المكان، قد تكون السببية، مثل بنى الأمير المدينة فأنت نسبت البناء إلى الأمير مع أن الأمير لم يبني شيئا وإنما أمر أو كان سببا في بناء المدينة، فنسب البناء إليه لأنه سبب فيه. ومن هنا يقال شفى الدواء المريضة باعتباره سببا، شفى والدواء والمريضة هذه كلمات حقيقية، ولكن المجاز كان في إسناد الشفاء إلى الدواء، لأن الشافية على وجه الحقيقة إنما هو الله سبحانه وتعالى. من يعني بناء على المجاز العقلي أو الإسناد المجازي يعني شاعت استعمالات كثير من المسلمين في نسبة بعض الأفعال إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا على أنهم هم الفاعلون الحقيقيون لها، وإنما بناء على أنهم أسباب فيها. فنسب المدد إلى غير الله بناء على من الأنبياء والأولياء بناء على أن هؤلاء الصالحين كانوا سببا في حصول هذا المدد حين يدعون الله فيستجيب لهم، فيصل المدد من الله إلى طالبه من الله سبحانه وتعالى لكن بواسطة دعاء هؤلاء الصالحين. فلو أننا قلنا بهذا المجاز العقلي أو بالإسناد المجازي فإننا يعني سنخرج بذلك عن القول بتكفير المسلمين الذين يطلقون إطلاقات مجازية، هذا إطلاق مجازي وليس هو إطلاقا حقيقيا. قد يقول القائل إن المجاز يحتاج إلى علاقة وقرينة، ولا قرينة، بالعكس إن القرائن دالة على خضوع هذا المستغيث أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه يعبد أبدا. نقول أولا الخضوع والأدب هذا ما لا علاقة له بالعبادة، هذا خضوع وأدب على الولد إذا جاء أمام أبيه ويطلب منه شيئا وهذا الشيء عزيز وكذا وإلى آخر، أما يخضع له ويتذلل وينكسر بين يديه فهل هذا عبادة له؟ ليس هذا عبادة. الأمر الآخر أن المستغيث إنما نسب الفعل إلى سببه وهو يعلم ويوقن أن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والقرينة الدالة على ذلك قرينة حالية ليست قرينة مقالية، ونص على هذا علماء البيان البيانيون قالوا القرينة قد تكون حالية وقد تكون مقالية. فلو قال المسلم المؤمن الموحد أنبت الربيع البقلة فإن يعني حاله إيمانه القائم به المستصحب معه يدل على أنه لا يشرك بالله شيئا ولا ينسب الإنبات إلى الربيع على سبيل الحقيقة، فيكون هذا من قبيل المجاز العقلي. وأما إذا قال الملحد أنبت الربيع البقلة فإنه يكون حقيقة، يكون من قبيل المجاز العقلي لأنه ينكر وجود الله سبحانه وتعالى ويكون خبرا كاذبا، يكون خبرا كاذبا. فإذا يعني هذا أمر ينبغي أن يكون يعني واضحا لنا، إغفال المجاز العقلي تسبب أو إنكار المجاز العقلي تسبب في تكفير الناس بالباطل أو في إكفار الناس بالباطل. الناس يستعملون وكثر هذا وشاع لدى الناس حتى يعني من غير نكير أن يستعملوا المجازات العقلية أو الإسنادات المجازية إلى غير الله سبحانه وتعالى بسبب من جهة أنهم أسباب فيها. بس أنا بالنسبة للأموات قد يكون هذا في الأحياء لأنه قد يدعو الله عز وجل ويدعو له فيكون سببا في جلب الدعاء، لكن بالنسبة للأموات والميت قد يدعو الله سبحانه وتعالى يعني فيكون يعني ممكن أنت تسلم هذا أو تنفي هذا تقول لا الميت لا يمكن أن يدعو أو يدعو، فيترتب على ذلك أن تقول لمن يعني يستغيث بهذا الميت أن تقول له إنك تفعل شيئا لا فائدة منه، يعني لك أن تقول هذا لكن لا تقول له أنت كفرت، عرفت كيف؟ لا يعني مش أنت حضرتك يعني قصدي أنه يعني القائل يعني قصدي المقصد أنه غاية ما هنالك هو طبعا من يثبت الاستغاثة يقول أن الميت يعي ويسمع ويسأل الله ويستدل على ذلك بأحاديث خصوصا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، غاية ما يكون لخصمه أن يقول له إن هذه الأدلة التي تستدل بها ضعيفة أو لا تفيد المدلول يناقشه في هذا، ويترتب على ذلك أن طلب المستغيث من هذا الميت أن يكون طلبا لا فائدة منه بس ما يكون كفرا، يعني هذا غاية ما هنالك أن يكون طلبا غير مفيد أنه تدعو من لا يستجيب لك إيه خلاص ما في مشكلة، مثل واحد يقف أمام الحائط يقول يا حائط اسقني الشاي، يا حائط اسقني الشاي، يظل من الآن إلى صلاة الفجر يقول يا حائط اسقني الشاي فلن يسقيه الشاي، لكن لو قال لخادم اسقني الشاي أو لابني سيسقي، فنقول يا رجل أنت تضيع وقتك فيما لا فائدة فيه، بس ما أحد يقول له إنك كفرت لأنك ناديت الحائط، يعني هذا غاية ما هنالك. طبعا المستغيث لا يسلم بهذا، يقول لا إن هؤلاء يسمعون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا، والميت يحس ويشعر ويسألون الله فيستجيب لنا، أو أن الله سبحانه وتعالى يعني يرى أنهم قد استغيث بهم، أو في الاستغاثة هنا بمعنى التوسل، فيكرمنا إكراما لهم. يعني هذا ما يراه أهل الاستغاثة. المقصد نحن أنه إعمال أو تشغيل موضوع المجاز العقلي في مسألة الاستغاثة يخفف من وطأة الخلاف فيها، يجعل الخلاف فيها منقولا من نطاق ودائرة الكفر والإيمان إلى دائرة الحلال والحرام. ولا شك أن الاستغاثة أمر مختلف فيه بين الفقهاء، منهم من أجاز ومنهم من حرمها. لكن إذا ثبت أن الأدلة اللي أحياء أو يسمعون خلاص، فكذا يحمى على المجاز. هو كذلك، هو هذا، أن المستغيث يطلق هذه الإطلاقات من قبيل المجاز العقلي أبدا، ولا يقصد هذا أمر على سبيل الحقيقة أبدا. شان حصلنا ساعة كمان شوي، كمان ربع ساعة نخلص هذا. طيب، إذن أما المجاز اللغوي، إذن هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة وقرينة. فاللفظ جنس يشمل المهمل والمستعمل فيما وضع له أو في غير ما وضع له. وقوله المستعمل قيد أول، يخرج أو يخرج المهمل الذي لم يوضع أو الذي لم يستعمل، يخرج المهمل الذي لم يستعمل والموضوع لمعنى قبل أن يستعمل فيه، فلا يكون مجازا كما لا يكون حقيقة لعدم الاستعمال. وقوله في غير ما وضع له قيد ثان، يخرج الحقيقة، فإنه لفظ مستعمل فيما وضع له. وقوله في اصطلاح التخاطب قصد منه إدخال المجاز اللغوي والعرفي والشرعي، كما أن هناك حقيقة لغوية وعرفية وشرعية عرفية، فكذلك يوجد مجاز لغوي وعرفي وشرعي كلفظ الصلاة إذا استعملها اللغوي في الأفعال المخصوصة، أو استعملها الشرعي في الدعاء، فاستعماله لها في الأفعال المخصوصة حقيقة شرعية، وفي الدعاء يعني مجاز. مجاز الأول. نعم. كلفظ الصلاة إذا استعملها اللغوي في الأفعال. عفواً اللغوي إيه نعم إيه لا عفواً أحسن صحيح. إذن اللغوي إذا استعمل لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة فيكون مجازاً، وإذا استعملها الشرعي فيكون حقيقة. في الدعاء. وإذا استعملها الشرعي نعم في الدعاء فيكون مجازا. إذن لفظ الصلاة إذا استعملها اللغوي في الأفعال المخصوصة فتكون حقيقة فتكون مجازا، وإذا استعملها الشرعي في الدعاء فتكون مجازا. نعم. وبالعكس أيضا إذا استعملها اللغوي في الدعاء فتكون حقيقة، وإذا استعملها الشرعي في الأفعال المخصوصة فتكون حقيقة. وكلفظ الدابة إذا استعملها أهل العرف في غير ذات الحافر كالإبل مثلا، يعني فإنها تكون مجازا. وقوله لعلاقة وقرينة قيد أخير قصد به أو قصد به أمران، أحدهما إخراج الأعلام المنقولة كبكر وكلب. بكر هذا لم يكن علما يعني، وكلب كذلك نقل من الحيوان المعروف إلى التسمية شخص به. البكر أيضا نقل من الـ من الـ من الـ من الإيش من الـ من ولد الناقة يعني إلى أن يسمي به الإنسان. طيب، فإذا هذه الأعلام المنقولة يعني نعلم، ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعادة وأدد. هناك أعلام منقولة من مصادر أو من أسماء أجناس أو أسماء أشياء، وهناك أعلام مرتجلة. هذه الأعلام المنقولة هل هي من قبيل الحقيقة أو من قبيل المجاز؟ قال فإنها لا تعتبر مجازا، طيب الأعلام المرتجلة من باب أولى لا تعتبر، يعني لا تعتبر مجازا ولا حقيقة. إذن الأعلام المنقولة واسطة، يعني لا يقال فيها حقيقة ومجاز، لا يقال فيها حقيقة ولا مجاز. قال فإنها لا تعتبر مجازا لأنها لم تنقل لمناسبة. إذن هذه لم تنقل لمناسبة، الأعلام المنقولة لم تنقل لمناسبة، من غير مناسبة، لأن المجاز يشترط فيه المناسبة. فهذه الأعلام لما نقلت من غير مناسبة فإنها لا تكون من قبيل المجاز. وثانيهما بيان أن المجاز لا بد له من علاقة وقرينة وأنه لا يتحقق بدونهما. طبعا لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يحمل على المجاز إلا بقرينة، بشيء يقترن بالكلام لفظيا كما قلنا أو معنويا، لأن القرينة كما قلنا لفظية أو معنوية أو حالية أو معنوية. إذن القرينة الشيء المقترن بالكلام من لفظ أو غيره. والعلاقة فهذه القرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي، ولا يشترط أن تكون معينة للمعنى المجازي، لأنه قد يكون اللفظ يستعمل في أكثر من مجاز، يكون له أكثر من مجاز. المهم أن هذه القرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي، لا بد من أن تمنع إرادة المعنى الأصلي، فلا يجمع بين الحقيقة والمجاز على ما هو الراجح عند الأصوليين والأكثر الأصوليين وعلى ما عليه أهل البيان. إذن ولا بد للمجاز من علاقة. العلاقة هي يعني أشبه بالجسر، هي المناسبة في نقل اللفظ من المعنى الأصلي إلى المعنى الجديد. أن المعنى الأصلي هو المعنى الذي وضعت له اللفظة، فلا ينقل إلى معنى جديد نقلا عشوائيا من غير ضابط، لأنه لو صح هذا لا ارتفع الوثوق بمعاني اللغة، ارتفع الوثوق بالألفاظ ومعانيها، لكان لكل إنسان أن يستعمل لفظا ويريد معنى آخر غير ما وضع له. وإذا قيل له، وهذا أحيانا الأولاد يعني مثلا يستعملون هذا، يقول لا أنا قصدي، بس يقول يعني اللفظة هذه ما تحتمل يعني ولا تستعمل في هذا المعنى المجازي، يقول لا أنا قصدي كذا، هذا من قبيل التلاعب بالألفاظ. علم الأطفال. فهذا إذن لا بد من ضابط، لا بد من علاقة، من مناسبة، من قبيل المشابهة إن كان استعارة، أو من قبيل السببية، المسببية، الحالية، المحلية، اعتبار ما كان، اعتبار ما سيكون، الزمانية، المكانية، إلى آخر العلاقات المرسلة. علاقات المجاز المرسلة تبلغ 24 علاقة، والاستعارة علاقة المشابهة، وسمي مرسلا لإرساله عن قيد المشابهة. 24 علاقة، أي علاقة من العلاقات يعني. فبالتالي إذن لا بد من علاقة، من صلة، من مناسبة، من جسر يربط بين المعنى القديم والمعنى الجديد، بين المعنى الأصلي والمعنى الحادث. إذن المجاز لا بد له من علاقة وقرينة وأنه لا يتحقق بدونهما. ثم إن المجاز اللغوي إن كانت علاقته خصوص المشابهة فهو مجاز لغوي بالاستعارة، يسمى الاستعارة، مثل قولك رأيت أسدا في الحمام تريد الرجل الشجاع. وإن كانت العلاقة غير المشابهة كالعلاقة التي يأتي ذكرها فيما بعد، طبعا الشيخ ما ذكرها في الحمام عندك ولا في الحمام؟ في الحمام عندنا، في الحمام. في الحمام معقولة يعني، بس برضه يعني بس. أما في الحمام الموت، الحمام ويك يعني يقصد به ساحة المعركة يعني. الحمام ساحة الحرب، المعنى اللي قلته مو بعيد لكن مو ظبطة. والله ممكن يعني إذا الحمام يطلق على ساحة، أنا عارف الحمام الموت، لا بأس يعني. رأيت أسدا على المنبر، خلاص كان أولى الشيخ بعيد عن الحمام والمحلية. على كل يعني طيب، إذا إن كانت العلاقة المشابهة رأيت أسدا في الحمام باعتبار الساحة، أو في الوغى مثلا، رأيت أسدا في الحمام أو في الوغى، تريد الرجل الشجاع، فهي استعارة. وإن كانت العلاقة غير المشابهة كالعلاقات أو العلاقات، إيش عندكم؟ العلاقات. علاقات، كالعلاقات التي يأتي ذكرها. طبعا الشيخ محمد أبو النور رحمه الله لما جاء لذكر علاقات قال هذا مما يختص أو يعني هو أنسب بعلم البيان، فلم يذكر منها شيئا في الصفحة البعد أو البعد البعدة. قال علاقات المجاز، أشار إشارة إلى الموضوع، قال ثم ذكر العلاقات التي ورد عن العرب اعتبارها في المجاز، وقد رأيت أن الأولى بها علم البلاغة دون علم الأصول، ولذلك تركت الكلام عنها. على كل حال، إذن العلاقات التي يأتي ذكرها، لكن الأصوليون استطردوا يعني كل كتب الأصول الموسعة ذكرتها، طبعا كتب البيان أو علم البيان البلاغة ذكرتها أيضا. إذن إن كانت العلاقة غير المشابهة كالعلاقات التي يأتي ذكرها فيما بعد فهو مجاز لغوي مرسل. والمجاز اللغوي مطلقا سواء كان مرسلا أو بالاستعارة لا يقع إلا في مركب، فلا يقع في المفرد لأن المفرد وحده لا يفيد. هو يعني يقصد أنه لا يقع في لفظة هكذا وحدها مفردة. طبعا أسد وحدها معناها الرجل شجاع، الحيوان المفترس المعروف ذو اللبدة، وإنما يصير اللفظة، تصير هذه اللفظة مجازا إذا وضعت في يعني في ركبت في كلمة في جملة، تقول رأيت أسدا على المنبر، فحينئذ تكون لفظة أسد مجازا. يعني هذا مقصد الشيخ، أنه لا يقع إلا في مركب يعني في جملة يعني مفيدة، لا يقع إلا في مركبين، فلا يقع في المفرد، يعني اللفظة وحدها قبل أن تجعل جزءا من جملة لا يقال فيها يعني لا تستعمل في معنى المجازي، بل يكون حينئذ البحث فيها خاصا بعلم متن اللغة اللي هو تقوم به المعاجم، علم متن اللغة، أن لفظة وذلك اللفظة المفردة قبل أن تكون جزءا من جملة تبحث عنها في قاموس المحيط، في لسان العرب، في الصحاح، مختار الصحاح، في التهذيب، إلى غير ما هنالك من كتب اللغة. إذن لا يقع إلا في مركب فلا يقع في مفرد لأن المفرد وحده طبعا لا يفيد. يعني فائدة يحسن السكوت عليها. أما المجاز العقلي فهو إسناد الفعل أو ما في معناه، إسناد الفاعل، إسناد المفعول، إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، يعني إلى غير فاعله الحقيقي، لعلاقة وقرينة أيضا، لا بد من علاقة الزمانية المكانية السببية، لا بد من علاقة. مثل قول المؤمن أنبت الربيع البقلة، فإن إسناده الإنبات إلى الربيع مجاز لأن المنبت هو الله تعالى. وهذا يعني استعمال، هذا أيضا كاستعمال، يعني كاستعمال لا إشكال فيه، ما ينبغي أن يقع فيه خلاف كاستعمال، إنما الخلاف يقع في دعاء، في الدعاء أو في نداء، في نداء غير الله، هو هذا الخلاف يقع في مثل هذا، في النداء الذي صورته صورة دعاء، وفي الحقيقة ليس دعاء حقيقيا، هو لا يدعو إلا الله، إنما ينادي غير الله أن يدعو له. هذا النداء يشبه في صورته دعاء، لكنه في الحقيقة ليس دعاء، لأن الدعاء الذي هو عبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، نحن مسلمين بالأخير موحدين، وكل هذول موحدين فإنما هي. لكن أما الأخبار يعني هذا موجود في الكتاب وفي السنة، نسبة الأفعال إلى غير الله، هذا شيء كثير جدا في يعني نسبة الأفعال إلى غير الله سبحانه وتعالى. مثلا من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة، هل أنت تفرج عن مسلم كربة ولا الله هو الذي يفرج؟ يعني مثلا القرآن قوله تعالى والذي أنزل عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات، إذا هل النبي صلى الله عليه وسلم يخرجنا من الظلمات أم الله هو الذي يخرجنا من الظلمات؟ أيضا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى تدل وتكون مرشدا وسببا في الهداية. فإذا مع أن الله هو الذي يهدي، طيب من الذي يتوفى؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقد نسب الله التوفي إلى الملائكة ونسبه إلى الملك، فتتوفاهم الملائكة، يتوفاكم ملك الموت، وغير ذلك كإطلاقات واستعمالات، هذا ما ينبغي أن يقع فيه خلاف أبدا ولا أن يتوقف فيه، إنما الخلاف الواقع في النداء، في هذا النداء المشبه للدعاء. فبعضهم يحرمه لأن فيه شبها صوريا، وبعضهم يقول لا، هذا مجاز عقلي، والعلاقة والقرينة هنا حالية، وربما يشتمل على قرينة مقالية، أحيانا يشتمل على قرينة مقالية، فبالتالي لا إشكال في الاستعمال. إذن فإن إسناده الإنبات إلى الربيع مجاز، لأن المنبت هو الله تعالى، والعلاقة أن الربيع، هذه العلاقة السببية، أن الربيع سبب في الإنبات، والقرينة أن القائل مؤمن، هذه قرينة حالية. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. بالنسبة يعني الفعل مشتق من المصدر، هل هذا الاتفاق؟